الدرع القبلية قبلتني صبية شغلتني بجمالها يا عيني ولا سألت عليا الدرع القبلية قبلتني صبية شغلتني بجمالها يا عيني ولا سألت عليا قلبي مال إليها بيملوا بدوائر